الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة. عن أبي زيد ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه وهو من أهل بيعة الرضوان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه، ولعن المؤمن كقتله. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة. هذا الباب عقده رحمه الله تعالى في تحريم اللعن للمعين بعين أي معين، كان يلعن الرجل ابنه أو أخاه أو صاحبه أو صديقه، أو كذلك أن يلعن دابته ونحو ذلك. قال: تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة. لو يتأمل المرء في هذا الباب، دين الإسلام مبني على التراحم لا على التلاعن، مبني على التراحم لا على التلاعن، كما قال الله عز وجل: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. تواصي بالصبر والتواصي بالمرحمة. دين الإسلام فيه هذا، فيه التراحم وليس التلاعن، فيها التآلف وليس التدابر، فيه التحاب وليس التباغض. لا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. واللعن هو طرد، دعاء بالطرد من الرحمة، لأن كلمة لعنه الله ضدها رحمه الله، ضدها رحمه الله، لأن اللعن دعاء بالطرد من الرحمة، ورحمه الله طلب للرحمة. والأصل في أمة الإسلام التراحم، كل يسأل الله عز وجل الرحمة له ولإخوانه، له ولإخوانه. أما اللعن هو ضد ذلك، ضد ذلك. اللعن دعاء بالطرد من رحمة الله والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا في الحديث الذي ساقه، نهى عن التلاعن بلعنة الله: لا تلاعنوا بلعنة الله. ومن المؤسف أن بعض الناس أصبحت هذه الكلمة تجري على لسانه في كثير من حديثه، في حالات غضبه أو نحو ذلك يبادر إلى هذه الكلمة. والواجب على المسلم أن يبتعد بذلك. وسيأتي معنا عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان. اللعان هو الذي يجري على لسانه اللعن عند أتفه سبب وعند أقل أمر يلعن ولده، يلعن زوجه، يلعن أخاه، يلعن صاحبه، يلعن من يبيع أو يشتري معه، بل بعضهم حتى يعني إذا تضجر من نفسه لعن نفسه. فهذه مصيبة، يعني مصيبة عظيمة جدا الاستهانة بأمر الله. ولهذا المسلمون بحاجة إلى هذا الباب، المسلمون بحاجة لهذا الباب حتى يعرف خطورة الأمر، يعرف خطورة الأمر. قال: باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة. أيضا هذا يجري على أنسن بعض الناس، إذا تضايق من دابته أو شيء يصنعه أو شيء يصلحه أو نحو ذلك وتأبى عليه أجرى مباشرة اللعن. فالناس بحاجة ماسة إلى تذكير بهذا الباب، والتذكير بالأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. أورد حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه وهو من أهل بيعة الرضوان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا، مثل أن يقول في تأكيد خبر، مثل أن يقول في تأكيد خبر يقول عن نفسه هو يهودي، أو يقول عن نفسه هو نصراني، أو يقول عن نفسه هو مجوسي، إن كان هذا غير صحيح مثلا. فهذا معنى من حلف على يمين بملة غير الإسلام، بملة غير الإسلام. فكأنه يأتي بهذا النوع من الحلف ليؤكد. قال: إن كان حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، عن نفسه، إن قال هو يهودي أو إن قال هو نصراني أو قال هو مجوسي أو نحو ذلك، قال هو كما قال. فهذا فيها في خطورة هذا الأمر، ولا يصدر مثل هذا إلا من رق الدين، من يعرف قدر الدين ويعني مكانته ومنزلته العلية، ما يمكن أن يصدر منه مثل هذا أبدا. قال: ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وهذا ماض على قاعدة الشريعة في الجزاء والحساب والعقاب، أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل. فمن قتل نفسه بشيء، يعني قتل نفسه بسم، أو قتل نفسه بحديدة، أو قتل نفسه بالتردي من جبل أو نحو ذلك، عذب به يوم القيامة بالشيء نفسه. فإن كان سما يتحسس سم في جهنم، وإن كان حديدة يجأ نفسه بها في جهنم، وإن كان تردى من جبل يتردى في جهنم، جزاء وفاقا، جزاء من جنس العمل. قال: ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وهذا فيها خطورة قتل الإنسان نفسه: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصله نارا. فالحاصل أن هذا فيه التحذير من هذا الأمر، قتل الإنسان نفسه بأي طريقة، وكل من قتل نفسه بأي طريقة عذب بالطريقة نفسها التي قتل بها نفسه. وسبحان الله، يعني بعض من يفعل ذلك الذي يسمى الانتحار، بعض من يفعل ذلك يفعله للخلاص من مشكلة. وما درى المسكين أن هذا الفعل الذي فعله هو بداية الدخول في المشكلة، بداية الدخول في المشكلة العظمى الحقيقية الكبرى. ولو أنه عمل بالشرع لا أرشده الشرع إلى ما يسليه مهما كانت المصيبة التي عنده. وإذا احتسب على درجته باحتسابه عند الله سبحانه وتعالى، أما إذا بادر نفسه بقتلها زعما منه أنه يريد الخلاص من المشكلة، هو في الحقيقة بدأ في المشكلة العظمى التي جناها على نفسه بقتله لنفسه. قال: وليس على رجل نذر فيما لا يملك، وليس على رجل نذر فيما لا يملك. ما لا يملك الإنسان ليس له أن يجعل نذره فيه، كان يقول مثلا: إن شفي مريضي تصدقت ببيت جاري مثلا أو بسيارة جاري أو نحو ذلك. ليس للإنسان نذر فيما لا يملكه. ولعن المؤمن كقتله، وهذا موضع الشاهد للترجمة، ولعن المؤمن كقتله، يعني اللعن ليس هينا، اللعن ليس هينا، لعن المؤمن كقتله. لأن اللعن هو دعاء على المرء بالهلاك والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، فهو كقتله، يعني مثل قتله في الخطورة، في خطورة هذا الأمر، خطورة اللعن. نعم. قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: الملة الدين والشريعة. قال عياض: يستفاد منها أن الحالف المتعمد إن كان مطمئن القلب بالإيمان وهو كاذب في تعظيم ما لا يعتقد تعظيمه لم يكفر، وإن قال معتقدا لليمين بتلك الملة لكونها حقا كفر، وإن قالها لمجرد التعظيم لها احتمل. نعم. بقاء المعنى الذي في الحديث على ما هو عليه، على هيبته ويعني دلالته على خطورة هذا الأمر، هذا للسلف يعني في طريقة، وهي أن مثل هذه النصوص لا يفسرونها ولا يفصلون فيها، وإنما تترك كما هي على هيبتها في دلالتها على خطورة هذه الأمور. نعم. قال رحمه الله: عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رفعه: من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما. يعني هي خطيرة في كلا الحالين، سواء كان كاذبا أو كان صادقا. ما يجوز الإنسان أن يستهين بأمر الدين ويقول عن نفسه هو على دين اليهود أو على دين النصارى أو على دين المجوس أو نحو ذلك من أديان الكفر والضلال، لا في صدق ولا في كذب، يتجنب ذلك كله. نعم. قال رحمه الله: أخرجه النسائي وصححه. قوله: ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: هذا من باب مجانسة العقوبات الأخروية للجنايات الدنيوية. نعم، يعني أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل. نعم. قال رحمه الله: ويؤخذ منه أن جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره في الإثم، لأن نفسه ليست ملكا له مطلقا، بل هي لله تعالى، فلا يتصرف فيها إلا بما أذن الله له فيه. وقوله: وليس على رجل نذر فيما لا يملك، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. رواه الخمسة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين. رواه أبو داود وابن ماجه. وقوله لعن المؤمن كقتله، أي لأنه إذا لعنه فكأنه دعا عليه بالهلاك، وقيل يشبهه في الإثم، والله أعلم. مثل ما تقدم، هذه الجملة في الحديث لعن المؤمن كقتله هي موضع الشاهد من الحديث للباب، وذكر في معناها أو في المراد ذكر في المراد بها معنيين ذكر في المراد بها معنيين. المعنى الأول كأنه دعا عليه بالهلاك، والهلاك هو الموت القتل. والمعنى الثاني أنه يشبهه في الإثم، كقتله يشبهه في الإثم، في الدلالة على خطورة اللعن، وأن شبيه بالقتل في خطورته والإثم. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. وجاء أيضا في بعض الأحاديث: لا يكون المؤمن لعانا. واللعن أن يكون اللعان هو أن يكون اللعن يجري على لسانه ويكثر على لسانه. فالصديقية هي رتبة عليا في الدين، في الدين والإيمان والتصديق. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، أي ليس هذا من صفة الصديق، وليس هذا من صفة المؤمن أن يكون لعانا. نعم. قال الشارح رحمه الله: أي ليس من شأنه كثرة اللعن. وعند الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ: لا يكون المؤمن لعانا. قال المصنف رحمه الله: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. اللعانون من يدعون على الناس باللعنة، من يدعون على الناس باللعنة. فقال: لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. هذه الآن يعني موقظة في هذا الباب، موقظة عظيمة جدا في هذا الباب. الآن يعني نفهم الحديث. الشخص الذي في الدنيا، الشخص الذي في الدنيا ما يسلم اللسان من الناس من لعنه، كثير اللعن، هل هو بهذه الصفة أهل يوم القيامة أن يكون شفيعا لهم عند الله، أن يكون من الشفعاء الذين يشفعون للناس عند الله؟ في الدنيا ما سلموا منه، يلعنهم، كثير اللعن للناس، هل يكون يوم القيامة أهل؟ مثله كذلك الطعان، لأن اللعن هو الدعاء بالطرد من الرحمة، والطعن الشهادة على الناس بالسوء أو بالقبح ونحو ذلك. فمن كان في الدنيا لعانا طعانا، من كان في الدنيا لعانا يلعن الناس وطعانا يطعن في الأعراض، هل هو مؤهل يوم القيامة أن يكون شفيعا لهم وشاهدا لهم؟ هو ليس أهل لذلك، لأن في الدنيا طعانا فليس أهل أن يكون شهيدا، وفي الدنيا لعانا فليس أهل أن يكون شفيعا، لأنهم في الدنيا ما سلموا منه طعنا ولعنا، فليس أهلا أن يأتي يوم القيامة فيكون شهيد لهم عند الله. وكان يطعن فيهم في الدنيا، هو كان يطعن فيهم في الدنيا، ليس أهل أن يكون شهيدا لهم عند الله سبحانه وتعالى، وليس أهلا أن يكون شفيعا لأنه كان في الدنيا لعنهم. فهذه فيها يعني هذه فيها إيقاظ عظيم في هذا الباب. والمعنى هذا الذي أشرت إليه المستظهر من الحديث قرره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض كتبه. فهذا فيه خطورة اللعن وخطورة الطعن، الحديث دل على خطورة اللعن الذي هو الدعاء للناس بالطرد من رحمة الله، وخطورة الطعن في أعراض الناس، لأن اللعان ليس أهل أن يكون شفيعا، والطعان ليس أهل أن يكون شهيدا، لأن الناس لم يسلموا من طعنه في الدنيا ولا لعنه، ما سلموا منه فليس أهلا لذلك. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، أي ليسوا أهل لذلك، ليسوا أهل لذلك لما كانوا عليه من في الحياة الدنيا من كثرة اللعن وكثرة الطعن. قال الشارح رحمه الله: قيل لأنهم فسقة، والفاسق لا تقبل شفاعته ولا شهادته. نعم، والمعنى الذي أشرت إليه في ما قرره ابن القيم هو الواضح في معنى الحديث. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في تحريم اللعن والتلاعن، ومثله أيضا الدعاء بالغضب أو بالنار أو السخط، سخط الله. قال عليه الصلاة والسلام: لا تلاعنوا بلعنة الله، لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار، يعني لا يدعو بعضكم على بعض باللعنة، ولا يدعو بعضكم على بعض بالغضب، غضب الله أو سخط الله، ولا يدعو أي بعضكم على بعض بالنار أو الهلاك أو نحو ذلك. قال: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث تحريم الدعاء بلعنة الله وغضب الله أو النار. قال المصنف رحمه الله: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. ثم أورد هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان. الطعان الذي يشهد، الطعان الذي يشهد على الناس بالسوء، واللعان الذي يدعو عليهم بالسوء والشر. فالمؤمن ليس بطعان ولا لعان، المؤمن ليس بطعان ولا لعان. طعان يقع في الأعراض، أعراض الناس، ويشهد على الناس بالسوء، واللعان الذي يدعو عليهم بالسوء والغضب والطرد من رحمة الله. فإذا كان طعانا، إذا كان طعانا فهو يشهد عليهم بالسوء، وإذا كان لعانا فهو يدعو عليهم. ومثل ما تقدم في الحديث الأول لا يكون شهيدا لهم ولا شفيعا، لا يكون شهيدا لأنه طعان ولا شفيعا لأنه لعان، لا يكون شهيدا لأنه طعان في الدنيا ولا يكون شفيعا لأنه لعان، ما سلم في الدنيا من طعنه ولا لعنه. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، أي أن لسانه نظيف سليم من الألفاظ البذيئة والكلمات الفاحشة والأقوال القبيحة، بعيد عن ذلك كله، ولا الفاحش ولا البذيء. نعم. قال الشارح رحمه الله: الطعان أي الوقاع في أعراض الناس بالذم والغيبة ونحوهما، والفحاش ذو الفحش في كلامه وفعاله. قال في النهاية: البذاء المباذاة وهي المفاحشة. وقال في المصباح: بذا على القوم يبذو سفيها وأفحش في منطقه وإن كان كلامه صدقا. بذا يبذو بذاء، البذاء هو المباذاة وهي المفاحشة. نعم. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان أهلا لذلك وإلا رجعت إلى قائلها. رواه أبو داود. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في خطورة اللعن، خطورة اللعن الشديدة، وأن لعن الإنسان للشيء أي شيء كان، حتى لو يلعن الإنسان دابة أو يلعن القلم الذي في يده أو يلعن الآلة التي يستعملها إذا فسدت وما عملت كما يريد أو نحو ذلك، حتى الجمادات يعني لعن الإنسان لها. اللعنة لما تخرج من فم اللاعن ما تنتهي في منطقة حوله قريبة منه، انظر مسار اللعنة إذا خرجت من لسان اللاعن، قال صعدت اللعنة إلى السماء، صعدت اللعنة إلى السماء، فتغلق أبواب السماء دونها، تغلق أبواب السماء دونها، تصعد اللعنة إلى أبواب السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ما تنتهي عند اللاعن وقريبا منه، تصعد إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها. تبحث الآن هي عن موضعها، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، الشيء الذي لعن، فإن كان أهلا لذلك، إذا كان أهلا لذلك وإلا رجعت إلى قائلها، يعني حاصل ذلك كأنما لعن نفسه، إذا لعن من ليس أهل كأنما لعن نفسه، لأن لعنته ترجع عليه، لعنته لغيره ترجع عليه. فهذا أيضا من الموقف، الأشياء الموقظة في هذا الباب، في حذر الإنسان وحيطته ألا يسارع إلى ويبادر إلى اللعن. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث قبح اللعن وشناعته. نعم، فيه قبح اللعن وشناعته. نعم. وقوله: إذا لعن شيئا أي حيوانا كان أو جمادا. نعم، شيئا هذه نكرة فتفيد العموم، أي شيء كان، حيوان أو دابة أو جماد أو غير ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن عمران بن الحصين رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: